أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. فصل. وعلى الرجل المؤمن أن يبول قبل الغسل، فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى فقط، ومتى بال أعاده للصلاة. الرجل إذا كانت جنابته من المني فعليه أن يبول قبل الغسل، ولا فالغسل ما هو صح، لأنه إذا اغتسل قبل البول فيغتسل عاد في الإحليل بقية من المني، ما هم نظف له إلا البول. والإمام يقول وعلى الرجل اشتي يحترز من المرأة، فما المرأة إن إذا عليها جنابة ما يلزم البول قبل الغسل، لأن مجرى البول غير مجرى المني في المرأة. وهذه المسألة بتورد في أصول الفقه، نفس لفظ الأزهر بمثله به. قالوا إن مفهوم اللقب مثل إنسان وزيد وعمر ورجل إنه ما له مفهوم، ولا يجوز العمل بمفهوم المخالفة فيه. يعني إذا قال الإنسان جاء زيد ما معناه أن عمر ما جاء. وهنا في الأزهر قد استخدم اللقب وأراد العمل بمفهومه. قال وعلى الرجل اشتينا، أما المرأة فلا. اشتي ذا تنبيه على ذي بيقرأ في أصول الفقه. قد أشار إليها الشيخ أحمد بن يحيى حابس في شرح الكافل وصاحب الفصول وشرح الفصول كلها، وقالوا إنه يعمل بمفهوم اللقب في المختصرات والموجزات مثل الأزهار، وجعلوا ذي المثال لأنه مقصود للماتن، فإذا هو مقصود له فيعمل به. فإذا قال على الرجل المبني أن يبول قبل الغسل مفهومه، أما المرأة فليس عليها أن تبول قبل الغسل، لأن البول ما هو موفر شيء. أما الرجل أنه إذا بال خرج بقية المني مع البول، والمرأة إذا بالت ما هو خارج، لأن مجرى البول في المرأة غير مجرى المني. على الرجل المؤمن أن يبول قبل الغسل، هنا تنبيه بدي نبه عليه به مسألة كلها بتحك في نفسي باقي 30 سنة. هنا نص نبوي رواه الأئمة منهم الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، والشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله رواه في العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله. ولفظه إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له. والنهي يدل على فساد المنهي عنه. هذا الحديث رواه الإمام المعيد بالله بإسناد رجاله جميعا من الثقات من الزيدية من الأئمة والشيعة، وأورده المقبلي وطعم فيه، والضمدي قال إن شكك فيه، قال إنه لم يجده في كتب الحديث، مع أن الضمدي من الشيعة، الضمدي مع الشرح على الشفاء تخريج، قال لم يجده في كتب الحديث بعد مديد البحث، وقال المقبلي ليس عليه طلاوة الكلام النبوي، وليس له شاهد في السنة في طرق سمعه، يعني طرق المقبلي. وقال الجلال إن عنوان الوضع ظاهر عليه، فينظر في سند هذا التكليف العجيب في مستند هذا التكليف؟ الجواب من قبلنا أن مستند هذا التكليف العجيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حديث النبي. وأما قول هذولا الذي قال أنه لم يجده في كتب الحديث، فقد بينا أنهم رواه أئمة الزيدية وهم أئمة الحديث، الإمام المهيد بالله وأبو جعفر محمد منصور المرادي وحاسبك بهما، بإسناد رجاله جميعا من الثقات ما بين إمام أو رجل شيعي. رواه المهيد بالله من طريق الناصر الأطرش عن محمد بن منصور، بإسناده عن زين العابدين علي بن الحسين، قال انه ما وجده بعد مديد البحث، مدري وين هو البحث هذا ذي قال الضمدي. واما هذا المدبر المقبري، هو مدبر ما هو مقبل، قال ليس عليه طلاوة الكلام النبوي، في خبر لنا وش الطلاوة هذا، معنا دارين وش قصته. هو وارث للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث ما فيه لا لحم، معرب اعراب تام، او يشتين ما هو معجز، فالاعجاز ما هو شرط الله في القرآن، ما الأحاديث النبوية ما يشترط فيها الإعجاز. المهم يحدد الطلاوة وشي طلاوة الأحاديث النبوية لجل إثناء نبصر هو الحديث في شيء منها أو لا. المقبليون ناصبيون عم الشقاء بصره، لا تعجبوا من بغضه للعثرة المطهرة، فرق فيما بين النبي وأخيه حيدرة، لا تعجبوا من بغضه للعثرة المطهرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، وليس له شاهد في السنة. هذا كلام المقبل مدبري المقبلي، ما هو في حاجة شاهد، لأن سند الصحيح والحديث صحيح ورواه أئمة أهل البيت. فإن تعذر اغتسل آخر الوقت، إذا تعذر البول ما جاء للشي بول، ينتظر إلى آخر الوقت ويغتسل، يغتسل لجلي يسوق له يصلي. اغتسل آخر الوقت وصلى فقط، قال فقط يعني لا يزيد على الصلاة، ما بل أن الصلاة ضرورية ما هو سابر يخليها، في آخر البول في آخر الغسل لا آخر الوقت، عساه يجيه بول لجل لا جال الشيء لجل يبول قبل الغسل، فإذا ما جال الشيء إلى آخر الوقت فيغتسل ويصلي. ومتى بال أعاده، يعني يعيد الغسل، لأنه إذا بال باي له بعد الغسل باي يبول وبيخرج منها بقية المني مع البول، فيلزمه يعيد الغسل، لا الصلاة لا يعيدها، الصلاة هي منصوبة، هي معطوفة على الضمير الهاء في أعاده، أعاد الوضوء للصلاة، أعاد الغسل للصلاة، الصلاة ما يلزم إعادتها بالصحة. قد انتظر إلى آخر الوقت مثل متيمم ما بيستعمل التيمم لا لتعذر الماء أو لا تعذر الماء بأي طريق، ما عدم الماء ولا بضرر، فإذا صلى بالتيمم ما بيلزمه يعيد، لكن إذا تبخر وجاءوا عليه جنابة فيلزمه يغتسل، أما الصلاة ما يلزم إعادتها. بلا حين يقول انه قال متى بال اعاده، يعيد حين يقول، لانه سببه سبب وجوب الغسل هو البول، انه لما بال خرج بقيه المني، فخروج المني اوجب الغسل. وفروبه ما بشي فصل، وفروبه مقارنه اوله بنيته لرفع الحدث الأكبر، هي بنيته أو بنية مثل حقة الوضوء، فروضه أولا النية، لكن مقارنها الأولى. أولها غسل الكفين، غسل الكفين قبل، فالنية تكون مقارنة له غسل الكفين، غسل الكفين قبل يستنجي، مقارنة أوله بنيته أي بنية الغسل لرفع الحدث الأكبر. الحدث الأكبر هو الجنابة، الجنابة هو الحيض والنفاس. أو فعل ما يترتب عليه، يعني أو ينوي به مقارنة أوله بنيته لفعل ما يترتب على رفع الحدث الأكبر، يعني ينوي بالغسل للصلاة لأن الصلاة تترتب على رفع الحدث الأكبر، فلا تصح الصلاة عادة محدث، لأن الصلاة لا تصح من الجنب. إما أن ينوي رفع الجنابة، وإما أن ينوي الصلاة التي يترتب صحتها على رفع الحدث الأكبر. هو ذا افتهم. الظاهر من القرآن الكريم إنه ينوي به للصلاة، في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وبعد قوله إذا قمتم إلى الصلاة، هو الأحسن إنه ينوي بالوضوء، بالغسل مثل ما ينوي بالوضوء، لأن الله جعلهم سواء. وهو ذا ظاهر الأزهر، ما بل أنه رفع الحدث الأكبر يجي إشكال عند العامي ذي ما قد تمرن على هذا الفن، ما داري وش هو الحدث الأكبر. الحدث الأكبر هو الحيض والنفاس والجنابة. إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر، وإما أن ينوي الصلاة. من اشتي اللفظ الأزهر لأنه قال: أو رفع ما يترتب عليه، أو فعل ما يترتب عليه، أي ينوي فعل ما يترتب على رفع الحدث الأكبر، لأن الصلاة مترتبة على رفع الحدث، بحيث أنها ما صح الصلاة للمحدث حدث أكبر ولا حدث أصغر. ايوه هو مشروع، المشروع انه يتوضا مرتين قبل الغسل وبعده. اولا اول ما يبدا ينوي مع غسل الكفين، ثم يستنجي، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويده اليمنى ثم اليسرى، ثم يتغشى، ثم يغتسل قبل غسل الرجل. فهمتوا؟ يأخر غسل الرجلين لبعد الغسل، يعني يصب الماء على رأسه مع التغشي، بعد يتغشى بالمسح ثم يصب الماء على رأسه ويدلك جميع جسده الأيمن والأيسر، ويبدأ بالجهة اليمنى، وبعد ما يودي الغسل يتحول من المكان الذي يغتسل فيه. إذا هو في حمام ما هو في بين ما كثير، إذا هو في مكان بقى توسخ القاع من الوسخ، ويتحول في مكان نظيف يغسل رجله فيه، ثم يتوضا. هذا مفهوم ولا ردد ثاني مره؟ هو فعل النبي صلى الله عليه واله، وقد رواه الهادي عليه السلام في الاحكام بسنده عن ابيه عن جده مرفوعا، ان رسول الله صلى الله عليه واله اغتسل من الجنابه فغسل يده ثم فرجه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويده اليمنى ثم اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه وسالفته، ثم صب الماء على رأسه ودلك جميع جسده الأيمن والأيسر، وبدأ بالجهة اليمنى، ثم تحول إلى مكان نظيف لم يصبه الأذى فغسل رجله، ثم توضأ وضوء الصلاة. هذه السنة. ما عاد يلزمه إذا توضأ قبل الغسل الوضوء ذي ذكرناه إلى التغشي، ما هو وضوء كامل، هو بيخلي غسل الرجلين، بيغسل يده الكفين ثم الفرجين ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم التغشي. فإذا صب الماء على رأسه وغسل جميع بدنه ما أجزمه يغسل هذه الأعضاء التي غسلها في الوضوء، ما بلا رجله، لأنه ما غسلها مع الوضوء، رجله ما غسلهما مع الوضوء. لا ما هو مجزي، على الأرجح المذهب في خلاف بين أهل المذهب، والأرجح عندهم أنه لا يجزي الذي بعد الغسل. والظاهر إذا كان الغسل في وقت الصلاة وبه عذر العجلة أنه يجزي إذا دخل الوقت، أما إذا توضأ قبل الغسل واغتسل وجاء دخل الوقت بعد، هناك نص عن أمير المؤمنين عليه السلام رواه الإمام المعيد بالله في شرع التجريد أنه إذا اغتسل وتوضأ ثم دخل الوقت فليتوضأ. فإذا قد دخل الوقت هو عجال فهناك وجه فالاستغناء بالوضوء ذي قبل الغسل للعذر للعجلة، ولا ذا فعل النبي ذي ذكرنا، فعل الرسول صلى الله عليه وآله، رواه الأئمة الهادي عليه السلام في الأحكام والإمام زيد بن علي عليهما السلام في المجموع أنه يتوضأ قبل وبعد، رواياه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، لأنه إذا تغشى مسح رأسه وأذنه وسالفته ويصب الماء على رأسه ويبدأ برأسه ويغسلها. لا ما يكفي، كيف؟ غير وش بيرجع الماء فيه؟ لما إذا هو قليل سهل، ولما إذا هو بيرجع يرده كله قينه، إذا هو بيتروش بالماء ويرده في السطر كله، لا، لا يتوضأ. أبلا إذا بيتناكش، ما علش، ما علش. أبلا إذا بيّن فيه، إذا هو بيتصبّن مع الغسل بيّن في السطر الصابون، ما عاد مجزي، ما عاد مجزي إطلاق، لا الغسل ولا الوضوء، شيء قد تغير على ما تقدم إن الماء المتغير ما يرفع الحدث. أما إذا لم يتغير فذي اختلط بينه من المستعمل ما هو إلا نسبة قليلة، ولذا قدم كان ما يضره اختلاط المستعمل إلا إذا هو مثله فصاعدا، هذا هو قليل، والأرجح أنه يعقبه قليلة أن يحاول لا يرجع بينه، وما هو ضار له رجع ما دامه قليل. فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة، إذا تعدد موجب الغسل فيكفي نية واحدة، الحين جوه رجل جوه جماع ومني، والمني موجب للغسل والجماع موجب للغسل، والمرأة يكون ما هو سابر ما بالله في حالة واحدة فيما إذا كانت جنب ثم حاضت وتركت الغسل لما انتهى الحيض، عليها غسل للحيض وغسل للجنابة، إذا أخرته أخرت غسل الجنابة لما طهرت فيك في نية نية واحدة، لو لا تنويها للحيض بيجي، والأفضل أنها تنويها لهم جمعة جمعة، في غسل واحد ما هو، لكن النية تكفي نية واحدة ما شرطها، لو ما تلحم التنوية الكل لهم بلا الجنابة هكذا جنابة كلها. مطلقة سواء اتفق جنس موجب الغسل كجنابتين أم اختلف كجنابة وحيض، عكس النفلين النفلين مثل الأذيبايجي في آخر باب الغسل، إنه مشروع الغسل ليالي العشر الأواخر من رمضان، ومشروع ليلة الجمعة، ومشروع لدخول الحرم، ومشروع لدخول الكعبة، ومشروع غسل يوم الغدير، مشروع الغسل ليوم الجمعة ويوم عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا اتفق اثنين هنا أفلا في وقت، ثم هو بيحتاج إلى الاثنين، أن الاثنين إذا جاء الجمعة وعيد اشتي يغتسل لهم، في انتبه حال النية أنها للأمرين. النفلين ضروري ينوي لهما جميعا، والفرض والنفل مثل الجنابة والجمعة والجنابة والعيد، ما هو مجزي نية واحد منهم، بلا ينوي للاثنين. وتصح مشروطة، وذلك نحو أن يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة، فإن انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه ذلك الغسل بتلك النية. أجزأه للاثنين، هذه النية المشروطة إن كان عليها جنابة، وللجمعة معه الجنابة إن كانت. والمضمضة والاستنشاق، هذا الفرض الثاني من فرائض الغسل، وما ذكر الاستنجاء عنده أنه من جملة البدن، أنه قال بيغسل البدن كله. احنا قلنا أنه يبدع بغسل الكفين مثل فعل الرسول صلى الله عليه وآله، هذا هيئته بيشير إليها فيما سيأتي. المضمضة والاستنشاق وعم البدن بإجراء الماء والدلك. المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة مؤكد أعظم من الوضوء، لأن به بعض العلماء بيقولوا في الوضوء ما هو لا سنة، وفي الجنابة قالوا أنه واجب، وفيه وعيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من ترك موضع شعره من جسده لم يغسله بالماء فعلى الله به في النار كذا وكذا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، يعني عادى شعر رأسه حلقه. فلا مضمضة والاستنشاق مؤكدة في الجنابة أكثر من الوضوء، لأن النصوص دلت على وجوب تعميم البدن بالغسل، وفي الوضوء ما فيه تعميم للبدن كله. ظهره يدلك ما نالت يداه، قال الرسول صلى الله عليه وآله قال ادلك ما نالت يداك، هذه توصل عندها اليد، ولا في صب عليه، ولا يهب له خيط، يهب له خيط ليش بيسموه ليفة، يدلك به ظهره لما ينظر ظهره فيما يلتحق بيده. ايه وهو بيصبر. انا شبرت لي في الحمام مكان كنا ادلك ظهري فيه، وجاءت محق محق من يوم غيرنا البركه ما احد استر يشبر حالا، هبنا عليها لبنيه ولكن ما استر يشبر، يقعد يبرش بيبشر الظهر ناد شبر عسبر استخدامه، يعني كان مليس كان بنستطيع أدلك ظهري بالجدار حينه مستوي وأحسن في الموضع. لكن الليفة الخيط حبل بيجي معدة يبيعها، عم البدن بإجراء الماء والدلك، وهل يجب استعمال غير اليد لذلك لدلك ما لا تبلغه اليد؟ فعن الأمير شمس الدين أنه يجب، وقال المنصور بالله لا يجب مذهب. قال مولانا عليه السلام هو القوي عندي، كلام المنصور وهو المذهب. قال المنصور بالله أما إذا قطعت يده فإنه يجب استعمال غير اليد، يعني الليف هذا ما هو واجب. ما بالله ما الأمير شمس الدين قال أنه واجب، الأمير شمس الدين هو عم الأمير الحسين. فإن تعذر الدلك ما استطاع يدلك يكفي الصب وديه الظهر، إذا ما استري الحده ما استري دلكه يكفي صب فوق، فهمتوا؟ إذا منصوص عليه. ثم المسح، ثم إذا ما استري صب عليها الماء على يكفي يمسح. أول انغماس، ما هو عندكم الانغماس؟ ها لا هو الجيد الانغماس الغمته يغمت بين الماء، إذا ما استري الحقة يدلك في غمت بين الماء وقبا يكفي العذر، لأن الغمت بين الماء ما بيزيل الوسخ، ما بيزيلها إلا الدلك، لكن لتعذر الدلك جاز الاستغناء بالانغماس. غسل ها؟ لا جوه بيستر يمسح وما يستر يغسل بسبب جراح نبي يجوا بعضها عدده دابه جرح حسر ما هو سابر غسله بلا بقاعه مسح بقاعه يصيب ما أصاب ويخطي ما أخطأ ولا يجي بينهما خيرات. إذا الماء بيضر من الماء إذا أكثر ضر الجراح خصوصا الحرقة. وعلى الرجل نقب الشعر، إذا مع الشعر مجعد عليه ينقبه للغسل. وعلى المرأة في الدمين، يجب على المرأة تنقض شعرها في الغسل من دم الحيض أو من دم النفاس، الدمين الاثنين يعني هو قيده بالدمين، أما الجنابة ما يلزم، ما يلزم المرأة تنقض شعرها فيها، أن ما هي سواه والرجل يبقى يشك بها. أيوه هم الرجال ما بجهم مغرزين، ما بلا المخاضع البدو الأعراض الجفاه وسخين يبجع دروس. إلهنا وإليكم.